الخوف يا يما الخوف مشانا بعتمة غرام وما عدنا نشوف يا تل الخوف يا يما الخوف مشانا بعتمة غرام وما عدنا نشوف صارت عينينا ما ترد علينا مهما خبينا ساعديني يا يما ساعديني.